الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اعلم رحمك الله أن الحج يتضمن أركانا ويتضمن واجبات ويتضمن سننا. فأما الأركان فهي أجزاء الحج التي إذا ترك المرء واحدا منها لا ينجبر ذلك بالدم، بل لا يصح حجه إلا بالإتيان بها. أما الواجبات فهي الأجزاء التي إذا تركها المرء أثم وعليه دم، لكن لا يفسد حجه. وأما السنن فهي الأجزاء التي إذا فعلها المرء كان مثابا، وإذا تركها فليس عليه إثم ولا عليه دم. ففي الحج هناك فرق بين الركن وبين الواجب، ولا يوجد هذا الفرق في أبواب الفقه الأخرى غير الحج، إذ الركن والواجب والفرض بمعنى واحد فيها. فأركان الحج أي أجزاؤه التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم هي ستة فقط. أول أركان الحج الإحرام، ومعنى الإحرام الإتيان بالنية، ليس معناه لبس الثياب الخاصة بالحج أو نحو ذلك، بل معناه الإتيان بالنية الصحيحة. ومثال النية المجزئة: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. وبالنسبة للعمرة يقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ولا بد أن تكون هذه النية في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. أما الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، ووقته ضيق، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ووقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة أي يوم التاسع إلى الفجر من يوم العيد، فلا بد للحاج أن يكون في ضمن حدود أرض عرفة لحظة في ذلك الوقت في النهار أو في الليل، لكن الأفضل له أن يجمع بين النهار والليل، يعني أن يكون هناك من قبل غروب الشمس يوم عرفة إلى ما بعد الغروب. والركن الثالث من أركان الحج هو الطواف بالكعبة، ولا يصح إلا من بعد منتصف ليلة العيد، أي الليلة التي تسبق يوم العيد. والليل يبدأ بالمغرب وينتهي بالفجر، فمنتصف ذلك الوقت هو منتصف الليل. ويدور الحاج حول الكعبة 7 مرات، جاعلا الكعبة عن يساره، مبتدئا بالحجر الأسود متوجها إلى ناحية حجر إسماعيل، طائفا خارج الكعبة، يعني أن كل بدنه لا بد أن يكون خارج الكعبة، فلا يحاذي بشيء من بدنه الحجرة أو الشاذروان. أما الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة 7 مرات من العقد إلى العقد، والصفا جبل والمروة جبل، وبينهما في الأصل واد، لكنه الآن طم لتسهيل السعي على الحجاج، فلا بد أن يسعى 7 أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، لأن الذهاب يعد شوطا والرجوع يعد شوطا آخر. وهناك علامة عند الصفا وأخرى عند المروة، فلا بد أن يكون السعي بين هاتين العلامتين على الأقل. وليست الطهارة شرطا لصحة السعي، ولا هي شرط في الوقوف بعرفة، لكنها شرط في الطواف بالبيت. أما الركن الخامس الحلق أو التقصير، أي أن من أركان الحج أن يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره، وهذا يحصل بحلق 3 شعرات على الأقل، أو قصها أو حرقها أو نحو ذلك. ويدخل وقته كالطواف بمنتصف ليلة العيد، والأفضل أن يحلق الرجل شعر رأسه، وأما المرأة فحرام عليها الحلق بالموسى لغير ضرورة، وإنما تقصر، والأفضل أن تقصر من كل شعرها. والركن السادس الترتيب في معظم الأركان، فلا بد من تقديم الإحرام على كل باقي الأركان، ولا بد من تأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وأما السعي بين الصفا والمروة فلا بد لصحته من أن يكون بعد طواف بالكعبة، سواء كان طواف الفرض أو غيره. وهذه الأركان الستة يا أحبابنا باستثناء الوقوف بعرفة أركان للعمرة، يعني أن أركان العمرة خمسة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. والترتيب في العمرة واجب في كل الأركان، فلا بد من الابتداء بالإحرام، ثم الطواف بعد ذلك، ثم السعي بعد ذلك، ثم الحلق أو التقصير. وليعلم أن كل ركن من هذه الأركان له شروط لصحته لا بد أن يراعيها الحاج حتى يكون أداؤه للركن صحيحا مجزئا. ومن ذلك أنه يشترط للطواف قطع مسافة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. فلا بد لمن أراد أن يحج أن يتعلم ما فرض الله في الحج وما حرم حتى يكون حجه صحيحا مبرورا. يسر الله لنا ولكم الحج وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام، إن الله على كل شيء قدير وهو أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.